بنتابع جولتنا بعالم الفولكلور ونلتقي بفنان من ألمع الفنانين اللبنانيين ومن ألمع فنانين يلي ساهموا بإحياء الفولكلور اللبناني، الفنان نصر شمس الدين. أهلا بك في البرنامج، وعايزة أسألك سؤال بالنسبة للمطرب الفولكلوري. هل في مميزات، يعني هو الفولكلور باعتباره بيمثل الخصائص المميزة لكل شعب، هل في خصائص معينة للمطرب بكل بلد؟ مثلا يعني محمد رشدي ممكن فنان شعبي مصري ناجح، هل ممكن يؤدي اللون الشعبي اللبناني؟ انت هل ممكن تؤدي اللون الشعبي المصري؟ ممكن ممكن طبعا اذا كان في عنده امكانيات، ما فيش ما يعني ما فيش مميزات خاصه، لكن يعني طبعاً انا طبعاً مش عارفه. في اللهجه طبعا تختلف، وال ممكن يقدر يؤدي هاللون اذا عاش في فتره من الزمن. يعني مثلا ما يقدرش طبعا يؤدي اللون مثلي انا كفولكلور لبناني، لكن طب إذا انت عاش تقدر فترة تأدي اللون مثله؟ انا بقدر أدي اللون المصري بدون شك. مصري وضعه بدون شك. طيب ما بعرف نصري، يحضرني سؤال هون. انا انت حبست نفسك بالفولكلور، يعني ابتديت بالفولكلور وما زلت بالفولكلور، لم تغني بقية الألوان، هل يعد ذلك عجز فني منك او عملية قنوع؟ انا ما حبست نفسي بالفولكلور. اول ما ابتديت بالأغنية الشعبية وغنيت القصيدة وغنيت الموشح، ولكن للأسف طبعا الأغاني هي أو الإنتاج هذا كان محصور في إذاعات العربية الثانية، مثلا مثل الإذاعة السورية، مثل إذاعة الكويت، ما أخذت الإذاعة اللبنانية أشياء من هالنوع، والسبب يرجع لقلة الفراطة اللي بتسوي الوج دائما، اللي قلة الفراطة بتسوي الوج. فطبعا هذه اللي خلتنا، يعني مثلا انا تفاجأتنا بغني قصيدة مثلا، مثل فاكر شيء انواع يعني اسماء قصائد غنيتها؟ يعني غنيت القصيدة من 15 سنة او 16 سنة 18 بالشرق الادنى، انا كنا بالشرق الادنى سابع، وغنيت الموشح مثلا لإذاعة الكويت. طبعا انا بنسى الاغنيه اذا كنت عم بغنيها، كيف بدك اياني اقول لك اسماء؟ لا. طيب نصري، نفترض حتى في الخليج والكويت مثلا الاغاني القصائد او شيء شائعه، يا هل ترى قدرت تنافس نصري، يعني نصري مطرب القصائد في الخليج، قدر ينافس نصري الفولكلوري اللبناني في الخليج؟ المضبوط اني انا ابتديت بالفولكلور بسنة 57 ببعلبك، وهالطابع هذا غلب على كل الانتاج الثاني بسبب المهرجانات والمسرحيات الغنائية اللي كانوا قدموها الاخوان الرحباني. طبعا كنت انا القاسم المشترك بالانتاج بكل العالم، فلذلك صرت معروف اكثر، أو الأغنية صارت منتشرة أكثر في هالمجال لأنه عم تذاع أكثر وتقدم على المسرح أكثر كمان. يعني مش عارفة، أنا برأيي ما بعتبرش قصور فني إنه نجاح المطرب أو أي فنان بلون معين، بالعكس لا. استمراره ب يعني أي إنسان ممكن يجيد كذا نوع، يعني ممكن تغني طبعاً القصيدة طبعاً مش عارف ايه، لو برزت بلون معين شو المانع انك تركز عليه مدام حتأدي فيه احسن؟ تمام. الجماهير حتتقبله اكتر. تمام. الاغنية الشعبية هي ماشي، هي اللي عم تتردد. طب شو السبب برأيك؟ لانه اولا قصر مدة الاغنية، نحن بعصر سرعة اليوم، 3 دقائق 4 دقائق، فطبعا هذا ما بيمنعش انه في جمهور كتير بحب يسمع الاغنية الطويلة، ولكن لها وقت. يعني مش بكل الاوقات واحد ما يوم مستعد يقعد ساعة ولا ساعتين يسمع اغنية طويلة. طبعا فاتجهنا اتجاه كلي للناحية هي، لا الاغنية القصيرة، ما لقينا انه كمان فيها عملي أكثر كان فيها أفراد. نرجع لقصة أفراد المصري، ما بعرف في مرض عند المطربين بشكل عام، أعوذ بالله، أو لوثة. لوثة، شوف شا تبهي يا لوثة. لوثة التلحين. كل المطربين تقريبا حاولوا يلحنوا، وأنت مرقت بهالفترة ولحنت غنية وحدة. أنا بلحن كل سنتين غنية. إذا خطر ببالي لحن معين أو لقيت إنه مش مطروق أو مش عاملينه قبلا، فبيجي بعمل الكلام على اللحن. على ما قصدتش إني أنا آخد عودي يوم من الأيام وأقعد حط الكلام قدام مني وأقعد. يعني هيك إذا أجا شيء على الطبيعة كان به، بس وإلا بعدين كل كل مطرب بيقول، يعني من اللي بيلحنوا لنفسهم بيقولوا إنه هو عارف صوته أكتر من غيره. هل ده صح ولا المفروض الملحن التاني الدارس المختص برضه بيبقى فاهم إمكانيات وميزات كل صوت، وبالتالي بيعمل اللحن بيفصلوا على هالصوت؟ طبعا هذا كل واحد بيعرف صوته قديش. طبعا هذا مش عارف، مفيش بس هل عارفه وعنده القدرة على أنه يلحن أحسن من ملحن؟ ما بعتقدش أبدا. إذا كان كل مطرب بده لحن أغاني، فإذا الملحنين لازم يروح يعطيهم البيوت. مش معقول. هذه بعكس نظرية وديع الصافي. مش معقول. زميلك وديع الصافي بيقول إنه ما حدا بيعرف صوته غيره هو، وبيقول إنه ألحانه هي سبب نجاحه. إنسان بيعرف قديش مقدرة صوته أو قديش بيقدر يعطي، لكن كمان الملحن اللي عم بيدرس صوته بيسمع الصوت بيعرف قديش أبعاده الصوتية وبيعرف قديش إمكانياته، وبعتقد إنه ممكن إنه يعطي كمان ألحان ناجحة. بس اللي يقول لحن ناجح في النهاية بده ينجح شو ما كان، يعني سواء كان عامله الملحن أو عامله المطرب، يعني بده ينجح اللحن الحلو بده. طب نصري، بنرجع لموضوع انك انت غنيت غير الاغاني الفولكلوريه، عندك شيء اتجاه هلا تخفف شوي من نشاطك الفولكلوري وتعمل حقن الطرب مثلا؟ ان شاء الله هذا شيء نتامله انه بالمستقبل انه نعمل اشياء من هالنوع، لكن دائما الاغاني اللي عم غنيها او عم بقدمها اكثرها في الاطار المسرحيات الغنائية اللي عم نقدمها، إن كان بموسم الصيف أو بكاريلي. فطبعا المسرح الغنائي لا يحتمل مطلقا أنك تيجي تقدم فيه أغنية طولة مثلا 10 دقائق. مش معقول. صح طبعا، مفهوم بالمسرح لأنه في وأكثر عملي، يعني أكثر عملي متعلق بالمسرح وبحب المسرح وبشكل ممثل قدير. يعني أنا برأيي نصري يجب أن يلقى القبض عليه فورا ويرسل إلى التمثيل، لأنه فعلا يعني يا ريت كل المشاهدين قادرين يقدروا قديش نصري قدير جدا في التمثيل، اللي دور فخر الدين هذا لا ينسى. على كل حال، طب حكينا عن إحساسك الفني بالنسبة للغناء والتمثيل. أنا بتفضل منه، أفضل العمل الناجح. يعني أنا إذا حبيت دور إن كان تمثيل وحبيت أغنية إن كانت حبك على اقتناعك. طبعاً. بس ما عندك مثلا ميل تتجه للتمثيل أكثر من بعد ما نجحت كممثل كمان؟ يعني اتجاه أكثر؟ لا، لأنه شغلي أنا ابتديت مطرب، يعني كيف تخليني أصير ممثل بالقوة؟ لا أنا ممثل فعلا، ممثل غنائي. يعني أنا بحب المسرح من خلال الغناء والموسيقى، يعني مش دائما بحب إني مثلا مثل بدون مغنى، وبعض الأوقات صارت معي هاي مثلت بدون مسرحيات بدون مغني، لكن قليل كتير، يعني مسرحية وثانية يمكن، يعني الإجمال أكثر. طيب يا سيدي، شو رأيك هلا تسمعنا شيء مش فولكلوري تنأكد إنه فعلا نصري ليس المطرب الفولكلوري فقط؟ غنيت قطع لزكي نصيف أو للأستاذ زكي نصيف الملحن القدير. صحيح، زكي يعني يعد من أبرز المحطات الفنية في الشرق العربي. غنيت ألوان كتير، ومن ضمن هالألوان هي غنيت لون لزكي، لون خليجي، طالما كنت عم نتحدث باللون الخليجي. أو الفولكلور الخليجي. ما بعرف إذا كان جايب أنا نفس اللهجة ونفس الإمكانيات. نترك الحكم ولكن نترك الحكم للأغنية. طيب فإذا نسمع الغنية ونتمنى لك التوفيق الشديد وإن شاء الله نسمع كمان كمطرب شديد. هذه عجبتني شديد.